الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. قوله وفي باب وعيد الله، الوعد هو معنى الإثابة، والوعيد هو معنى العقاب. فأهل السنة في باب العقاب بين المرجئة الذين ينفونه وبين الوعيدية وهم من غلب أدلة الوعيد على أدلة الوعد. وعلمنا ما الوعد وما الوعيد، وهم المعتزلة والخوارج، ومن سلك مسلكهم ممن بعدهم ولو انتسبوا إلى فرق أخرى. فإن مذهب الوعيدية ربما طرأ على بعض فرق الضلال الأخرى، فتجد بعض الشيعة عندهم شيء من هذا الباب، أو بعض كذلك العقلانية عندهم شيء من هذا الباب. قال: من القدرية وغيرهم، ومراده بالقدرية المعتزلة. وهذه الضلالات والبدع كانت من قبل تنسب لطوائف معلومة، ولكن تشعبت بعد ذلك فصارت فرق تدخل فيها البدع والأقوال بعضها فوق بعض. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وفي باب وعيد الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهؤلاء المرجئة هم طوائف كثر، ومن أشهر هذه الفرق الجهمية، وهم غلاة المرجئة الذين زعموا أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وقد كفرهم جماعة من الأئمة كما روي عن أحمد ووكيع وجماعة، وذكره غير واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وهكذا من فرق المرجئة قول الكرامية، وهم من المرجئة، يعني أنهم اجتمعت فيهم ضلالات، ومن ضلالاتهم قولهم بالإرجاء. وإرجاء الكرامية زعمهم أن الإيمان قول فقط، وأن المطلوب إيمان الظاهر والباطن. فالمنافق عندهم مؤمن لكنه مخلد بالنار، وهذا مخالف لأدلة الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ماذا قال بعدها؟ وما هم بمؤمنين. وكيف يقول هؤلاء أنهم من المؤمنين؟ وهكذا كذلك من قول المرجئة قول أخف أهل الإرجاء إرجاء، وهم مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. وهو الذي روي عن حماد بن أبي سليمان، وإليه كان يميل ابن كلاب، فأخذ الأشعري شيئا منه، فصار في عقيدة الأشاعرة شيء من الإرجاء من هذا الباب. وهكذا نحوه ما روي عن أبي حنيفة فيما أخذه عن شيخه حماد بن أبي سليمان. وهذا القول قول باطل لكنه أخف من قول من سبق. وبالجملة أقوال المرجئة كثيرة، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 12 قولا، وأنهم على هذه الأقوال فرق، أكثر من 12 فرقة، أي فرق الإرجاء. قال رحمه الله تعالى: وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب. وعلمنا أن هذا قول من؟ الجهمية. وإن لم ينطق به، وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، سواء من أخر القول والعمل كالجهمية، أو من أخر العمل كسائر فرق المرجئة، فإنهم اتفقوا على تأخير العمل عن مسمى الإيمان. لكن هم يختلفون، فمرجئة الفقهاء مثلا هم يقولون أن تأخير العمل يضر، وإن كان هم لا يدخلونه بمسمى الإيمان. قال: ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة، فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا. وهذا التكفير نقل عن أحمد ووكيع وغيرهما في تكفير الجهمية في القول الذي قالوا في الإرجاء. وأما غير الجهمية فلم يكفروهم، ولكن بدعوهم وضللوهم. وقوله رحمه الله: فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا، ليس معناه أنه لا يكون مؤمنا فيكون كافرا، لأن ترك بعض العمل لا يستوجب الكفر. وقد مر معنا قريبا ما حكاه ابن رجب رحمه الله في اختلاف سلف الأمة في مباني الإسلام ما دون الشهادتين، هل تركه كفر يعني أكبر أم ليس بكفر، على قولين مشهورين كل منهما قد روي عن عدد من السلف كما ذكره في كتابه جامع العلوم والحكم. والمؤلف هنا لم يفرق بين فرق المرجئة، لكون الجميع متفق على عدم حصول الوعيد، يعني على العكس، أن المرجئة يقولون لا يحصل الوعيد مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان معصية، وإن كان هم يتفاوتون في هذه المقولة على تفاصيل ذكرها العلماء. ولذلك إذا ذكر الإرجاء يذكر أهله وفرقه بالإجمال، وأما عند التفصيل يتبين للناظر أنهم ليسوا على قول واحد. وهكذا كذلك العكس، الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن وافقهما، فيذكر قولهم بالجملة، ولكن عند التفصيل يجد الناظر أن لهم أقوالا تختلف. فالمرجئة مثلا يقولون في العاصي أنه لا يعذب على تفاصيل في الخلاف فيه، والوعيدية كذلك على الضد يقولون أنه يعذب وعلى تفاصيل ستأتي إن شاء الله في الحكم عليه في الدنيا وفي الآخرة. فقد اختلف الوعيدية خوارج المعتزلة في مسألتين واتفقوا في مسألتين. وأما أهل السنة فقالوا يعذب بقدر معصيته ما دام مسلما، وهذا التعذيب تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله: أما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب، فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان. فهم يرون التفاضل في الأعمال لا في الإيمان الذي في القلوب. هؤلاء الذين يسمون بمرجة الفقهاء يرون التفاضل في الأعمال ولا يرون التفاضل في الإيمان الذي في القلوب، وهذا ليس بصحيح، بل إن الإيمان الذي في القلب يزيد وينقص بقدر زيادة العمل ونقصانه، بقدر زيادة العمل ونقصانه. وقد قال الله عز وجل ويزيد الذين اهتدوا هدى، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل أن الإيمان درجات، فدرجة المنكر بقلبه أضعف من درجة المنكر بلسانه، ودرجة المنكر بيده أقوى من درجة المنكر بلسانه. وهكذا كذلك قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، خلافا لما ظنه مرجعة الفقهاء من أن الناس يتفاوتون ويتفاضلون في الأعمال ولا يتفاوتون ولا يتفاضلون في الإيمان، لأنهم ظنوا أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب ذهب كله، وإذا بقي بقي كله، وهذا خطأ. وهذا السبب الذي لأجله ضل من ضل من المرجئة والوعيدية، فإن الوعيدية زعموا أن وقوع المعصية سبب لذهاب الإيمان بالكلية، لأنهم زعموا لا يجتمع إيمان مع معصية. والضد قال المرجئة، وأهل السنة كانوا وسط في هذا الباب، قالوا يمكن أن يجتمع إيمان ومعصية فيكون مؤمن ناقص الإيمان، كما أنه ممكن أن يكون مؤمن كامل الإيمان، كما أنه يمكن أن يكون لا مؤمن بل هو معدوم الإيمان إن كان كافرا أو منافقا. قال رحمه الله تعالى وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، وهذا تألي على الله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل يفعل ما يشاء. قال فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، وهذا باطل، دلت أدلة الكتاب والسنة على خلافه. قال ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بل قال سبحانه في ذكر محرمات كثيرة ما يدل على أن صاحب هذه المحرمات مؤمن ناقص الإيمان. فمن ذلك حين ذكر الخمر والميسر قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فقوله لعلكم تفلحون إشارة إلى أن فعل ذلك لا يبطل الإيمان، لأن مسمى الإيمان بقي فناداهم بمسمى الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى آخره فاجتنبوه. ومعناه ممكن أن يكون مؤمن وهو شارب خمر ومتعامل بميسر، ولكن مؤمن ناقص الإيمان، فإذا أراد الفلاح فعليه أن يستجيب لأمر الله ويترك ما حرم عليه. قال: وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة، يعني أحاديث الشفاعة، وهي كثيرة. قرأنا الذي قبل ما قرأنا قفزنا الظاهرة. قال كأبي حنيفة وغيره، وهو قول من الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها. الشفاعة يعني أحاديث الشفاعة، شفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين، ثم شفاعة رب العالمين بأن يقبل قبضه فيخرج من لم يعمل خيرا قط برحمته سبحانه. قال: وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب، فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا، وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراج من الأعمال عن الإيمان، هذا سبق. وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد استفاضت الأحاديث بخروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة، فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من القدرية. نفاة الوعيد من المرجئة كما تقدم، وهم على درجات، وهكذا كذلك القدرية المراد بهم المعتزلة، ومن سلك مسلكهم ممن غلا في أدلة الوعيد كالخوارج. قال: فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، كما دلت عليه الآية السابقة. قال: فمذهب أهل السنة والجماعة وسط، هذا الوسط هو أن صاحب الكبيرة أمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، كما دلت عليه الآية السابقة، يعني ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار، بل يخرج من النار، يخرج من النار ويدخل الجنة، يعني يعذب بقدر معصيته، كما دلت الأدلة على ذلك، وكما كذلك هو مقتضى العدل ألا يعذب إلا بقدر معصيته. وكما مر معنا أن أهل السنة وافقوا الدليل، وهكذا كذلك كان قولهم مقتضى كذلك العقل الصحيح، فهو موافق للمنقول والمعقول. وأصل شبهة المرجئة والوعيدية كما سبق أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال زال كله، وإذا ثبت ثبت كله. على هذا كان قول طرفي من ضل في هذا الباب، المرجئة والوعيدية، وكان أهل السنة في هذا وسط بمقتضى ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وهنا يأتي التعبير ببعض ما ينبغي أن ينبه عليه، من أن فاعل المعصية والكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، هذا هو القول بالجملة، ولا ينافي ما روي عن بعض الأئمة كالإمام أحمد والثوري وجماعة في تفسير بعض الأحاديث ليس منا، أنهم كانوا يأبون أن يعبر بأنه نقص في الإيمان والإسلام، بل يتركونه على ظاهره. فهذا التفسير المروي عنهم هو في مقابل الرد على المرجئة، لأنهم رحمهم الله يريدون أن يبقوا الحديث على ظاهره، لأنه لعله له معنى أعظم من معنى نقص الإيمان. ومثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فإن معناه أن الزاني حال الزنا لا يكون عنده الإيمان كما يكون عند المؤمن. فلو قلنا ناقص الإيمان عارضنا ظاهر النص وخالفنا واقع الحال. ولهذا فسره جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن مثل هذا الحديث وصاحبه كمثل العقل بالنسبة للنائم والسكران. أنت ترى النائم تسميه عاقلا ليس بعاقل، عاقل، لكن في حال نومه عنده عقل؟ ما عنده عقل. لو كلمت النائم هل يخاطبك خطاب العقلاء؟ الجواب لا. فكذلك الزاني يزني حين يزني وهو ليس مؤمن، لأن شهوته ومعصيته غطت على إيمانه حتى لم يبقى للإيمان أثر. وفي رواية أنه يرتفع فوقه كالظلة بسبب ما طغى عليه من أمر شهوته. وبمثل هذا وقريب منه ليس منا ونحوه كذلك مما جاء من نفي الإيمان في بعض الأحاديث. ولا ينافي ذلك تفسير من فسره هو قول جمهور أهل العلم، أي ليس من خيارنا أو ليس من كمال إيماننا ونحو ذلك. فيكون الخلاف ليس خلاف يضر بالاعتقاد، ولكنه في تحقيق كمال في موافقة اللفظ فقط، في تحقيق كمال في موافقة اللفظ. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. يقول: ذكرتم أن مرجئة الفقهاء هم الذين يقولون الإيمان قول وتصديق، فما قولكم في من يقرر ذلك في هذا العصر ويرد على كبار أهل العلم؟ ما اتضح لي السؤال، ماذا يريد بمن يقرر ذلك؟ يعني هل يوجد أحد يقرر هذا من أهل العلم في هذا العصر؟ ما أظن أن أحدا يقرر هذا. ومن يتهم أحدا من أهل العلم من أهل السنة أنه يقول بهذا فهو جاهل، كما قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله حين ذكر له أن بعض الناس يتهم الشيخ الألباني بالإرجاء، فقال: هذا أحد رجلين، إما رجل لا يعرف الإرجاء أو رجل لا يعرف الشيخ الألباني. فالشيخ الألباني حارب الإرجاء من سنين طوال قديمة، فله تعليقات على كتب العقيدة تدل على سلامة مذهبه وعقيدته في باب الإرجاء. فهذا الجواب أظنه يكفي في هذا السؤال. طيب، هذه مسألة فقهية نتركها إن شاء الله إلى درس الفقه. إلى هنا والله تعالى أعلم. لا، الأشاعرة قولهم ليس شيء واحد، لكن بالجملة قولهم أن الإيمان تصديق، لكن ليس معنى تصديق كقول الجهمية سواء. سمى الأشاعرة إلى الجهمية، نعم، لكن ما سمى الأشاعرة، وسمى الأشاعرة، نعم، لكن هل هنا مسمى الأشاعرة؟ إيش الإشكال؟ لا، القول بالمعرفة هم غلاة الجهمية، والجهمية يقولون أن الإيمان هو التصديق، فرق الجهمية تقول إيمان هو التصديق، وبعض الأشاعرة وافق الجهمية في هذا، ومن قال بهذا كفره العلماء كما نقل ذلك شيخ الإسلام وغيره في التصديق، أنه تصديق فقط، تصديق باللسان فقط، بالقلب فقط، ليس باللسان حتى. لا لا، قول الشيخ على الجهمية، ما نقل عن الجهمية، لا، لكن من الأشاعرة من يقول بقول الجهمية فهو يكفر، لأن الأشاعرة ليس لهم قول واحد، فأفرادهم لهم أقوال، ربما بعضهم وافق قول الجهمية، ها؟ جمهورهم التصديق فقط، التصديق فقط، ليس قول اللسان ولا، لا، ابن كلاب وهو شيخ الأشعري قوله قول مرجعة الفقهاء، فالأشاعرة ليس قولهم جميعا التصديق، فإن شاء الله نوقف على كلام شيخ الإسلام في هذا، ذكر في موضع فرق الإرجاء وأنهم على 12 فرقة، وأشار إلى تفاصيل في هذا الباب، والله تعالى أعلم.